قال ولكن سألح وأصر عليك في طلب الإجابة على الأقل على هذا السؤال. قال كما قلت لك أني مبتدئة وسمعتك تقول أن لحوم العلماء مسمومة أي لا يجوز أن يكتب، وهذا حق، والذي يفعل هذا سيعاقبه الله. فلقد سمعت أن قالت أن إبراهيم عبد الله الدويش لا يسمع له، لأنه كما سمعتم يقولون يدخل أفكاره الشخصية من خلال مواعظه، ولا أريد أن أظلم أحدا وخاصة إماما أو عالما أو شيخا، وللعلم أن لدي شرطين لهذا الشيخ بعنوان غثاء الألسنة ويسامع لكل شكوى، فما قولك؟ وخذ سؤالي هذا بمأخذ العناية وأن تعجل في الإجابة عليه إلى غير ذلك. الله سلام. والله هذا ما أريد يعني أن نجيب على مثل هذه الأسئلة. أولا أقول، وهذا توجيه لإخواني، أن لا يذكروا الأسماء لا سيما في المجالس العامة، لا يذكروا الأسماء. هذا سؤال ينبغي أن يكون سؤالا خاصا، وإنما ينبغي يطرحه بصيغة أخرى. قال مثلا يوجد بعض الدعاة أو بعض الأئمة أو بعض المشايخ الذين عرفوا في الساحة بأشرطتهم أو ببعض مؤلفاتهم أو ببعض أشرطتهم أو كتبهم أو مقالتهم أو إساماتهم، ولكن تكلم فيهم لأسباب لانحراف في المنهج أو لخلل في العقيدة أو لكذا، هذا السامع أو هذا السائل أو هذا السائل لما يقول سمعنا من يقول فيه، إذا كان هذا القائل فيه أو المتكلم عليه أو المتكلم فيه من عوام الناس أو من إنسان مجهول لا يعرف من هو، هذا لا يعبأ بكلامه إلا إذا كان كلامه حق، يأتي لنا بكلمة قالها الإنسان وهي كلمة فيها انحراف فيها ضلال أو فيها خطأ نأخذ قوله. لكن إن كان هذا المتكلم فيه عنده مؤلف أو عنده شريط أو عنده أشرطة وما يقول كله حق، وهذا الذي تكلم تكلم فيه بغير حق أو إنسان هو مجهول، طبعا لا يأخذ قوله. لكن نقول إذا كان هذا المتكلم الذي انتقد هذا الشيخ أو هذا الواعظ وهو ممن يرجع إليه في مثل هذه الأمور، بل هو فارس ذلك الميدان جرحا وتعديلا، لا سيما إذا كان من العلماء، فكيف ترجو بعد ذلك أن أقول لك قولي فيه؟ إذا وجد عالم قال في هذه السنة أو في غيره بأنك لا تسمع له أو أن له أخطاء أو عنده انحرافات أو عنده ضلالات، من أكون أنا حتى أقول أن والله هذا نعم قد تكون له أشرطة ويكون عنده حق ويكون عنده إصابة ليس في ذلك، لكن إذا جاءت التحذير من عالم تقوله لا تلتفت إلى قوله ولا إلى قول الآخر. سأقول هذه السائلة لما قال أن هذا فلان كذا وتكلم فيه نقول من تكلم فيه، ولا أقول الآن من تكلم فيه، لكن إذا وجد هذا الذي تكلم فيه من علماء الشام وكان فارس الميدان وهو أعلم بغيره يعني من هذا الشخص فلا يجوز أن نتعقبه. نحن نعرف الشخص، أنت اليوم إذا ما عرفت الشخص وجاء إنسان يعرف ذلك الشخص ألا تأخذ بقوله أم تنتظر أن يأخذ بقوله؟ لا يأخذ بقوله لأنك لا تعرفه. إذن في هذه المسألة رجع بها إلى العلماء، فإذا وجد عالم وقد تكلم في عالم ونصح الناس بأن لا يستمعوا إليه فلابد أن, أن, أن, أن, أن نأتي إلى ذلك العالم جميعا، نأخذ قوله ونسترشد بنصائحه ونعمل بما يحذر به، هذا هو الأولى. والإنسان لا تأخذه العاطفة، ما تأخذه العاطفة، أنت اليوم تقرأ مثلا كتاب ولا تسمع شريط لإنسان عالم ولا داعية ولا كذا وتقول بلي والله هذا إنسان أثر فيا والله كلامه كله حق وكلامه كله نور، ولكن أنت قد لا تصل إلى ما يصل إليه العلماء، قد يكون فيه سموم قد يكون فيه انحرافات وأنت لا تصل لها، فلا تأخذ العاطفة، لأن الحق حق أن يتبع، الحق حق أن يتبع. كان الإمام السيوطي رحمه الله قالوا عن كلمة ذهبية لما تكلم في شيخ من شيوخه جليل الشأن وخالفه في مسألة، قال الشيخ رحمه الله نعله تاج رأسه، نعله تاج رأسه يعني النعل تاعه تحطه على رأسه، قال ولكن الحق أكبر منه، لكن لما أخطأ وانحرف في مسألة الحق أكبر منه، ليس هناك مداهنة ولا مجاملة. فكذلك هنا إذا وجد عالم ونبه من أخطاء عالم فالمصير إلى قوله، ولا تنتظر من أي إنسان آخر أن يقول فيه إلا إذا كان من أقران ذلك العالم وأتى بالحجة وأتى بالدليل، لا يقول ذلك يعني مدافعة، هكذا يعني أخذت العدة بالإذن. لا إنما يقول عن علم وعن بيان. ونحن نعرف أن علماء الجرح والتعديل في زماننا إنما إذا تكلموا يتكلمون عن بيان ويتكلمون عن حجة ويتكلمون عن برهان وذلك ظنوا به. إذن أظن بأن مثل هذا السؤال قد أجبت عليه ولا أريد مرة أخرى أن أسأل عن مثل هذه الأسئلة ويقول ما قولك في فلان، ما قولك في الواحد الفلاني، ما قولك في العلم الفلاني، ماذا سمعت من تكلم فيه. أما إذا لم تسمعوا فلكم أن تسألوا حتى ندلكم على من تكلم فيه. لكن إذا علمتوا فما تقول ما تسأل. هذا وصلى الله سبحانه يوفقني وإياكم لما فيه الخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. قال هل إذا لطمت الخدود وشقت الجيوب وغيرها من الأمور التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم على غير الميت هل يحصل له ذلك التبرؤ؟ هو المعروف بأن مثل هذه الأمور إنما تفعل عند فقد الميت وربما عند وجود مصائب أخرى، ولا شك أن الوعيد قد ينالها أو قد يصيب الإنسان هذا الذي يلطم الخد أو يشق الجيب إذا كان فيه ضجرا من قضاء الله عز وجل وقدره، كأن مثلا يسمع بأن ماله قد احترق أو قد سرق ويفعل مثل هذه الأمور، ولا يعني يسترجع ولا يقول قدر الله وما شاء فعل وكذا. والحديث جاء على إطلاقه أنه تبرع من الحالقة والشقة وكذا. فليبا اللهم إلا إذا كان هذا من فعلها الإنسان سهوا أو كذا، لكن إذا يفعل من لطم الخدود وشق الجيوب فهذا كما نوصل من دعوة الجاهلية، والمسلم لا ينبغي له أن يتشبه بأهل الجاهلية لا في عادة ولا في سلوك ولا في قول ولا في فعل ولا بشيء، وهذه من سمات وصفة أهل الجاهلية والمسلم مميز عنها فلا ينبغي أن يفعل، ولا على التبرع يصله تبعا لهذا الحد. ايه وش تعين يعني تبلغه تبين له بان الفعل هذا تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بهذا يدل. قال ما حكم تتبع الجنازة اذا اشتملت على البردة؟ يعني في بعض المناطق انهم لما يشيعون الميت يقرؤون قصيدة تسمى بقصيدة البردة وهي للبصيري، وهذه القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها ابيات جميلة جدا وفيها ابيات تدل على الشرك الصريح، منها أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي جاد وأعطى الناس هذه الدنيا وضرتها كذلك الآخرة. قال هو من علومك علم اللوح والقلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح والقلم وأن بيده الدنيا والآخرة فماذا بقي يد الله عز وجل؟ إيه قاله شيء، وهذا تأليه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وقوله كذلك فيها دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكما، يعني يقول انه يجوز في المصطفى كل شيء، يعني اترك ما قالته النصارى فقط في عيسى وهو انهم قالوا ابن الله، لكن مع ذلك يجوز ان تقول انه ما شئت، ولا يجوز ان تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت قال واجعلتني لله ندا، رغم ان المشيئه مثبته للعبد لكن كونها ربطها مع مشيئه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. فمثل هذه القصيدة التي تشتمل على طمات كثيرة وقد تكلم عليها العلماء وانتقدوها مع كما قلنا ما من أبيات فيها يعني جيدة إلى غير ذلك، ولكن فيها من الشرك الصريح الذي يندله جبين المؤمن، ولا يجوز أصلا أن يحفظها الإنسان ولا أن يعلمها الناس فضلا على أن يقرأ بها أو أن يمشي بها ويترنم بها في تشييعه للجنازة، لأن هذه من البدع. وللأسف الشديد أنا سمعت بعض المفتين يعني على أمواج الأثير منذ زمن يقول وقد سئل أنه هل يجوز للناس أن يعني يشيعوا الجنازة ويأتون بهذه القصيدة يقرؤونها حتى يشتغل الناس بالسماع ولا يشتغلون بكلام فيما بينهم، فقال لا حرج في ذلك يجوز، وهذه طامة لا ينبغي أن تذكر. فأقول يعني إذا اشتمل إذا وجدت مثل هذا الإنسان لا يكون معه بل يتأخر عنهم ويمشي في المؤخرة حتى لا يكون موافقا لهم، ولا سيما إذا كان من أهل الصلاح وكان من أهل العلم. والسؤال الثاني الذي قال رجل بائع يعرض سلعته بالمزاد فيأتي المشترون ويقترحون عليه المبلغ سرا ثم هو في الأخير يختار المشتري، البيع بالعلن أو بالمزاد العلني هو أن يقول مثلا هذه السلعة من يعطيني فيها كذا، فيقول إنسان أعطيتك 10، فيقول من يزيد، يقول آخر 15، من يزيد، يقول آخر 20، حتى لا يوجد من يزيد على ذلك، يأخذها للذي قال بسعر الآخر. لكن أن يأتي الإنسان مثلا ويقول له في أذنه، وهذا هو التناجش، أو أنه يأتي إنسان آخر ولا يريد الشراء وإنما هو يتفهم مع ذلك البائع، يأتي من أجل أن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، لأخذ يقول مثلا 20، أو يقول أعطيك 25، حتى الآخر يجي الشحن عليك ويزيد يقول أنا أعطيك 30، يزيد يجي الآخر يقول أنا أعطيك 35، وهذوك لا يشترون وإنما يتفاهمون، هذا نجش لا يجوز، للذي يفعل والذي يقبل هذا. وهذه هي العادة التي يمشي بها أكثر الناس في هذا النوع من البيع. رمضان بسبب مرضها هل تقضي أو يقضي عنها غيرها؟ هذا في التفصيل. هذه المرأة إذا كانت تصوم ومرضت في رمضان وأفطرت آملة أن تقضي ما أفطرته إذا شفيت بعد رمضان، هذه ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لا تقضي ولا يطعم عنها ولا شيء، لأن كان بنيتها القضاء فلم يوفقها الله سبحانه وتعالى فماتت بعد رمضان أو ماتت في رمضان، لم يتيسر لها القضاء فلا تقضي. لكن إن كان ذلك المرض الذي أصيبت به مرض مزمن يعني لا يمكن لها أن تقضي يعني بعد رمضان، فهذا الواجب في حقها أن تطعي، أن تفتي عن كل يوم أفطرته مسكين، فإذا فعلت بها ورعبا، إذا لم تفعل فعل أولياءه هذا، يعني أخرجوا لها عن كل يوم أفطرته في رمضان ويتصدقوا بأن يطعموا مكان كل يوم أفطرته مسكين، هذا إذا كانت مريضة مرضا مزمن. وأما الصور التي ذكرت في السؤال فليس عليها قضاء ولا يقضي عنها أولياءه، لأن الولي إنما يقضي صوم النذر، إذا كان عندها نذر مثلا نذرت بأن تفعل كذا ولكن لم تتمكن هنا يصوم عنها وليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من يستعينون. في خمس دقائق فقط قبل إقامة الصلاة بالإجابة على بعض الأسئلة، فسائل قال يوجد أناس كثير نساء أموال ولكن لا يصلون، ما أدري يعني ما جوابه هنا؟ طبعا الإنفاق ليس هو يعني أن الإنسان يمدح بمجرد أنه ينفق، ينفق وهو عدم الإيمان وهو تارك للعمل الصالح لا ينفع إنفاقه، وإن نفعه فليس بمخلصه، ليس بمخلصه من عذاب، لأن كل إنسان ينفق، وهذه النفقة إذا قلنا بأنه في سبيل الله وابتغاء وجه الله عز وجل فكيف يترك الصلاة؟ من باب أولى أنه يصلي، من باب أولى أنه يصلي، لأن الصلاة هي أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به العباد، وأقيم الصلاة حيث جعلها الله سبحانه وتعالى فرض عين على كل إنسان، بينما الإنفاق ليس فرض عين، وإنما يجب الإنفاق على ناس دون آخرين. ولهذا إذا وجد من ينفع دون الصلاة أو أنه تارك العمل الصالح فهذا قد لا ينفعه، وإن نفعه في بعض الشيء فإنه لا يخلصه من عذاب العذاب، بل يجب على الإنسان أن يكون مستوفيا لجميع الأعمال الصالحة، يأتي بقدر ما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. لكن الإنفاق في الغالب عند المؤمن هو دليل الإيمان، الإنفاق دليل الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، برهان بمعنى دليل وحجة على إيمان صاحبه، فلولا أنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا يثق في وعد الله عز وجل وثوابه ما كان من المنفقين، لأنه يعرف بأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلفه وأن هذا المال هو مال الله عز وجل. الإنفاق الصحيح هو دليل على إيمان صاحبه. أما الذي ينفق كما قال العلماء إذا وجدت الإنسان ينفق يعطي المال لكن في غير موضع العطاء هذا لا يسمى بالجواد، كما أن البخيل لا يسمى الرجل بخيلا إذا كان يمنع في مواضع المنع، مثلا هذا المكان لا يجوز مثلا أن تعطي فيه المال، إذا منعت المال لا تسمى بخيلا، ولهذا الإنسان إذا أعطى في وجه يستفيد منه حمدا وأجرا فهذا هو الجود وهذا هو العطاء المحمود. وأما إذا استحق ذما وعقابا فهذا هو البخل. فهذا هو البخل. ولهذا عرف العلماء الجود ماذا؟ قالوا الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. لأنك إذا أنفقت المال في غير وجوه الخير هذا يسمى تبذير ويسمى إسراف. وقال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولهذا نقول أن المنفق في سبيل الله ينبغي أن يعرف كيف ينفق. يسميه بعض العلماء فقه الإنفاق. ليس كل إنفاق محمود، لأن بعض الإنفاق هو صرف مذموم تبذير، وبعض الإنفاق هو فقه وعلم وخير لصاحبه. إذن المسألة متعلقة بضابط. قال قلتم أن الأمة قد اجتمعت على مصحف عثمان فكيف ظل الرافضة في بعض الآيات؟ الرافضة ظللهم معروف، ظللهم معروف. ولهذا نقول إذا اجتمعت الأمة اجتمعت الأمة التي يعني السبيل التي هي موافقة لعقد السنة والجماعة، فهؤلاء مجتمعون على كتاب الله عز وجل وليسوا بمتفرق. أما من شذ وفارق عقد السنة والجماعة وباينها فهؤلاء لا يجنون من فرقتهم إلا الشوك، إلا الندم والخزي والعار، كما فعل الشيعة وغيرهم ممن خلف أهل الحق ومنهجهم وفرطهم. قال ما هو دليلكم على أن غير البشر ليسوا من أهل التكليف؟ وفي الآية أن كل شيء يسبح بحمد الله، أن كل شيء يسبح بحمد الله ليس هذا دليل على التكليف، لأن التكليف هذا خاص بالبشر. وقيل أيضا بالجن، لأن الله سبحانه وتعالى تعبده بهم. لكن الأحكام الشرعية المعروفة عندنا الآن هذه إنما هي للبشر الذين وهبوا الله سبحانه وتعالى العقل، ولهذا يحاسبهم بعد ذلك على أعمالهم الذين أنزل الله سبحانه وتعالى بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وكرمه بالعقل. هؤلاء هم مكلفون، أما غيرهم فليسوا بمكلفين حتى وإن كانوا يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى، لأن ليس لهم ليس عندهم عقل. وكذلك لا تدخل الملائكة في هذا. وهذا جواب أخير وسؤال أخير وهو مهم، وإن كان صاحب السؤال قال لا تقرأه الملائكة، لكن أظن بأن فيه فائدة. قال قوله في تفسير الحسنى بالجنة أنه وعد بأعلى مراتب الجزاء والثواب محتمل لنفي رؤية الله عز وجل، وهو كما ذكره الزمخشري في الكشاف ورد عليه البرقيني. هل استدركتم؟ بارك الله فيك. طبعا هذا الذي ذكره الأخ الكريم وفقه الله كلام جيد ومستقيم، ولكن المعنى الذي ذكرته ليس هو ما يريد أن يصل إليه. أول هذا الذي نقلته بأن فسر الحسنى أو التصديق بالحسنى بأنها الجنة، وهذا تفسير بأعلى الجزاء والثواب، أول هو من قول ابن القيم رحمه الله. هذا كما قاله ابن القيم في كلامه، ولا أظن أن مثل ابن القيم رحمه الله يريد بهذا نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، وإنما باعتبار أن الجزاء والثواب الذي يناله المسلم وإن لم يكن هو الأعلى لكن هو من أعلى ما يناله المسلم هو الدخول إلى الجنة. لأن الناس الآن إذا قيل لهم أنكم تطيعون الله سبحانه وتعالى وتتركون المعاصي من أجل أن تبتعدوا عنه وأن تدخلوا الجنة، ولا تقول له مثلا تطيع الله عزيزي من أجل أن تنظر إلى ربك يوم القيامة، وإن كان النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى من النعيم الذي يؤتاه أهل الجنة، ولكن لا يؤتاه إلا إذا دخلوا إلى الجنة. فالجنة لا شك أنها من أعلى ومن أعظم الثواب والنعيم ولا ينافي. لكن نعم إذا قاله رجل مثل الزمخشري مثلا الذي يذكر في كتابه وصول أهل الاعتزال أو عقيدة أهل الاعتزال فهنا يجب التنبيه إليه. لكن لما نحن كنا بعيدين بمشيئة الله سبحانه وتعالى على عقائد الاعتزال فلا يظن بنا ذلك. ولهذا هذا الكلام لا يعني إذا قلنا صدق بالحسنى بأنه فسر بأعلى الثواب والجزاء فكلام مستقيم. أما إذا ذكره واحد من أهل الاعتزال كالزمخشري لابد أن ينبه على الفائدة هذه التي ذكرنا بها الأخ، وبارك الله فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله